إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان أصحاب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم يفزعون إليه كلما حزبهم أمر أو نزل بساحتهم من الأمور ما هو جلل، حتى ما يعترضهم من تلك الحالات النفسية التي تعرض للنفس الإنسانية في دنيا الله، فإذا ما وجدوا في أنفسهم نازعا من ذلك ينزع إلى خير أو ينزع إلى شر أو ضار في خلد الواحد منهم أو تحرك في ضميره أمر من الأمور النفسية التي لا يجد لذاته معه مستقرا ولا يجد لنفسه مع هذا الوارد على قلبه وعقله وجنانه وفؤاده إلا أن يفزع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزع إليه. من ذلك ما كان من أمر حنظلة الأسيدي رضوان الله عليه عندما لاحظ اختلاف حال قلبه عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس العلم والفكر والذكر، وحال قلبه إذا ما قام عن ذلك، ففزع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف الحالة من أجل التشخيص فالعلاج. يقول: نكون عندك يا رسول الله تكلمنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا ما انصرفنا من عندك فعاسفنا، أي عالجنا الزوجات والضيعات والأموال، نسينا كثيرا. تختلف حالاتنا وحالات قلوبنا إقبالا وإدبارا عندما نكون بين يديك، ثم إذا ما انصرفنا عن مجلسك وعدنا إلى حالات أمور الدنيا نتصرف فيها كيفما شاء الله، فما تقول؟ وكان حنظلة رضوان الله عليه قد تسرع عندما وجد هذا الاختلاف فرمى نفسه بالنفاق. عندما سأله أبو بكر رضوان الله عليه كيف أصبحت، فقال أصبحت منافقا. كيف؟ فوصف اختلاف الحال. فأخبر الصديق رضوان الله عليه أنه يجد في نفسه مثل الذي يجد حنظلة في نفسه، غير أنه لم يرمي ذاته بنفاق. فلما عرض الأمر على المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الأمر في نصابه وحل له الإشكال، وأخبر أن هذه حالة نفسية صحيحة مستقيمة تعترض البشر غير المعصومين في حيواتهم، وما داموا ليسوا بأنبياء فلا بد أن تختلف أحوال قلوبهم إقبالا وإدبارا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حنظلة والذي نفسي بيده، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ثلاث مرات نصبا ورفعا، ساعة وساعة. فكان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا ما اعترض الواحد منهم أمر من الأمور يدخل عليه بحالة نفسية بذاتها، نثر مكنون صدره بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدله على سواء الصراط. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد وقعت في التيه، وزادت علي الأمور زيادة غير محصاة فلا أستطيع لها إحصاء فضلا عن أن أحيط بها عملا. يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذه حالة تعرض، وما أكثر ما تعرض لأهل الخير في دنيا الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ولا أجد لنفسي فيها منفذا مستقيما أرضاه حتى يرضاه الله، فما العمل؟ دلني على أمر أتمسك به جامع، على محور تشد إليه جميع الخيوط، على نقطة ارتكاز تعود إليها جميع أنصاف الأقطار، إلى أمر أشد إليه فأتشبث به. فدله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويا لله ما أجمل ما دله عليه، لأنه جاء يشكو شيئا في ظاهره صعوبة وفي ظاهره عسر، فدله على أيسر الأشياء وأعظم الأشياء في آن. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بل أبلغ من هذا وأعظم وأعلى وأجل، وجد الصحابة في أنفسهم أمورا تتعلق بذات الله جل وعلا، فماذا يصنعون وكيف يقولون؟ ذهبوا يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجدون. قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا أمورا لأن يخر الواحد من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم بها. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي تجدون من ذلك هو الإيمان. صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة نفسية في صراع الإنسان مع الشيطان، لأنه لا يدع موضوعا إلا ودخل عليه بوسوسته مفسدا أو محاولا للإفساد ما يتعلق بذات الله جل وعلا. فيخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنفذ ويأتي بالخلاص، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أمرا لم يتكلموا هم به، وإنما دله على سبيل الوقاية وعلى سبيل أخذ الحيطة من الوقوع في الخلل الذي يكمن فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فما يزال به حتى يسأله، أي يسأل الشيطان الإنسان: فمن خلق الله؟ فإذا وجدتم ذلك فقولوا: لا إله إلا الله. فهذه وسوسة من وساوس الشيطان تعرض للإنسان في معركته، والمرء لا يدخل المعركة إذا كان حريصا على النجاة من غير عدة وعتاد وسلاح وسنان. ومن أين يأتي هذا كله؟ من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه البابة جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي رواية أبي أسامة عند مسلم رحمة الله عليه: بعدك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أحدا غيرك. روايتان: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا سؤال جامع جليل، وصحابي يجد في نفسه أمرا هو سوف يفسره في رواية الترمذي رحمة الله عليه، لأن رواية الترمذي أن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضوان الله عليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على أمر أتشبث به. فكانت الإجابة واحدة، فهو يريد أن تمسك يداه أصلا يعض عليه بنواجذه مع مسك يديه حتى لا يأتيه سيل جارف من شبهة ولا من شهوة، حتى يكون ثابتا كالطوط، حتى يكون قائما كالصخرة العاتية ينحط عنها السيل، حتى يكون مضيئا كالمنارة العالية المضيئة بالليل. مسلم يريد أن تثبت قدماه على الصراط المستقيم دنيا من أجل ألا يزل عن الصراط المستقيم في الآخرة مضروبا على متن جهنم، كما هو من عقيدة المسلمين المؤمنين الموحدين من أهل السنة. فإن الصراط المضروب على متن جهنم، أي على ظهرها، هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعلى جنبتيه كلاليب، والكلوب حديدة معطوفة جمعها كلاليب، والنار من تحت هذا الصراط تتلظى، ولا بد من عبور وجواز على هذا الصراط المستقيم. وعلى قدر السير والاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا الذي يسأل العبد ربه في كل صلاة في فاتحة الكتاب العظيم أن يهديه السبيل إليه والاستقامة عليه، اهدنا الصراط المستقيم. على قدر الثبات والسير والاعتدال وعدم الأمت والاعوجاج على الصراط المستقيم في الدنيا تكون الاستقامة على الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أحدا غيرك. وكلنا سفيان، لأنه قد كثرت فلسفة القول في هذا الزمان وفيما سبقه من الأزمان، والعلم نقطة كثرها الجاهلون، وكلام السابقين من الصحابة والتابعين قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، بل كلام الأكثرين من أهل الجدل والمناظرة وعلم الكلام كلامهم كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. هذا الكلام العظيم بهذا السؤال الجليل المطروح على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سؤالنا، وبخاصة في هذا العصر وبالذات في هذا الأوان. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أحدا غيرك. اجمع لي المتفرق، وضم لي المشتت، وقرب إلي البعيد، واجمعني فقد تفرقت بي السبل، وقد شت مني الفكر في سبل التفكير والنظر. فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أحدا غيرك. فقال: من فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. ما أحيلاها وما أحلاها من بلاغة نبوية جليلة فريدة عظيمة سامية. يا لله، لقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي للكلم القليل في مبانيه، الكثير الغزير في معانيه. يأتي بالكلم قد تحدد لفظه وانتشر معناه، ويكتب فيه أهل كل عصر من أهل العلم ما شاء الله، فلا يفرغ مدده ولا ينقطع إمداده. لقد أوتي جوامع الكلم، وهي من علامات نبوته ومن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثرها لمن تتبعها. وخذ إليك واحدة أو ثنتين حتى لا نحرم أنفسنا من الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة باهرة مبهرة، يقول: المحلل التيس المستعار. والتيس ذكر الماعز كما هو معلوم، فإذا ما استعير من حظيرة إلى حظيرة لوقاع وسفاد، فالمحلل الذي يقع على المرأة لكي يطلقها بعد، ناويا ذلك لكي يحللها لزوجها الذي استنفذ مرات التطليق، هذا المحلل التيس المستعار. هكذا يأتي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوامع كلمه. يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير. وانظر إلى هذا الجناس بين الخيل والخير ورد العجز على الصدر. انظر إلى البلاغة التي تتفجر من الأثناء والأنحاء، فتملأ الدنيا بالعبير والشذا والضياء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أهذا هو الذي لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ أهذا هو الذي لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ وهو بعد القول الفصل في الإسلام، وهو بعد القول الجامع المانع الذي نطق به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا عن هذا السؤال العظيم الذي أنطق الله رب العالمين به هذا الصحابي الجليل، وما زال ينطقه بعد: بما هو خير؟ لكي يأتي البيان مركزا، لكي يأتي البيان معبقا بعبير ألفاظ النبوة التي يوحي بها الله رب العالمين معانيا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهداية البشر إلى سبيل السلام. قال سفيان كما في رواية الترمذي عليه الرحمة، قال: قلت: ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا، صلى الله عليه وسلم، هذا. ما أخوف ما تخاف عليه؟ هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مركزة جدا، وهي إشارة، اسم إشارة كما هو معلوم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم عند العرب في لغتهم كأنها بديل لمن أشار بأصبعه إلى الشيء إذا ما سئل عنه فأشار من غير كلام. فأشار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى بالكلام تركيزا تركيزا وتركيزا صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله رب العالمين أتى بذات المعنى في القرآن العظيم. الله جلت قدرته أتى بهذا النص النبوي العظيم في القرآن العظيم، ومنه يستقي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الأولياء المؤيدون المناصرون للمؤمنين في الدنيا وعند الموت وفي القبر وعند البعث وعلى الصراط وعند الحشر، هؤلاء الملائكة يبشرون المؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا في حال الحياة نعصمكم من الوقوع في الزلات والمعاصي، أو في الحياة الدنيا عند موتكم في حال احتضاركم فنحميكم من تخبط الشيطان لكم. نعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، هي دعوة نبوية دعا بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما عمر فوقف على المنبر فتلا الآية ثم قال: والذي نفسي بيده. استقاموا يعني داوموا على الطاعة ولم يروغوا عنها روغان الثعالب. داوموا على الطاعة ولم يروغوا عنها روغان الثعالب. والاستقامة اعتدال في القصد والمنهج. إن الذين قالوا ربنا الله فأتى بالإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم، فجاء بالإيمان بالله جل وعلا على سبيل الاكتفاء. وليس المعنى هاهنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه ولا ممن جاء بعده أن يقول آمنت بالله مكتفيا، وإنما كان الاكتفاء من المبين صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين جلت قدرته عندما أنطق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الجميل أتى بهذين الأصلين. الأصل الأول هو الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأنبيائه وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أخبر به أمرا أو نهى عنه نهيا في الكتاب والسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل آمنت بالله. إن الذين قالوا ربنا الله فأعلنوها من بعد ما اعتقدوها ثم استقامت جوارحهم عليها فلم يأتوا بناقض لها ولم يأتوا بأمر يخرجهم عن حيازتها والدخول في إطارها، وإنما كانوا مقيمين على هذا الإيمان العظيم مستقيمين كأصل وثمرة في آن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، وثم للترتيب مع التراخي. فهل هو تراخ زمني أم هو تراخ ترتيبي؟ فأما من قال إنه تراخ زمني فذلك أن الاستقامة لا تقبل ولا تعتبر شرعا إلا بعد الإيمان. قل آمنت بالله، فإذا ما آمنت ثم استقمت قبلت استقامتك صادرة من أصل الإيمان، فلا تقبل الاستقامة إلا بعد أن يتركز الإيمان وتتوطد في النفوس دعائمه. فهذا ترتيب مع التراخي الزمني أو هو تراخ ترتيبي، لأن الاستقامة هي حصيلة وثمرة هذا الإيمان الذي متى ما وقر في القلب استقامت القدمان على المنهج واستقامت القدمان على الصراط المستقيم، فهذا ترتيب وهو داخل في القسم الذي سبق، لأن الترتيب الزمني يشمل هذا ولا يخرج هذا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله، يؤمن بالله رب العالمين وجودا فيوحده في وجوده جل وعلا، ثم يؤمن بالله رب العالمين بتوحيده في ألوهيته، فلا يصرف العبادة باطنا ولا ظاهرا إلا لوجهه الكريم مخلصا في ذلك غير مراء ولا منافق. ثم يأتي بهذا الأمر أيضا بتوحيد وعبادة قوية لله رب العالمين على مقتضى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لله رب العالمين، ثم يستقيم في الأمر أمر الأسماء والصفات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبتا أو منفيا في القرآن العظيم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وينفي عن الله جل وعلا ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. يؤمن بالله رب العالمين، ويؤمن بأنبيائه ورسله المكرمين، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤمن بملائكة الله جل وعلا الذين لا يعلم عددهم إلا الله، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صوت الرحل أو ما يجلس عليه من كرسي وما شابه عندما يجلس عليه، فإنه ينحني مصدرا صوتا ما كشبه الأزيز. فهذا الأطيط يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه وقع في هذا الخلق المتماسك جدا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. يؤمن بملائكة الله رب العالمين الذين خلقهم الله رب العالمين من النور، والذين لا يعرفون الشر فضلا عن أن يأتوا بشيء منه، بل هم للخير وفي الخير يسبحون وبه يعملون. وهؤلاء الملائكة على الضد منهم أولئك الشياطين الذين خلقوا من مارج من نار، والجن الذين هم يفسدون في الأرض من أتباع هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم إلا وقد وكل به قرين. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما منكم إلا وقد وكل به قرين. قيل: وأن؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ويؤمن بكتب الله جل وعلا التي أنزلها هداية للبشر ومنهاجا ونبراسا وهداية ونورا، وخاتم تلك الكتب هو الكتاب المعجز والمعجزة الباقية لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤمن باليوم الآخر بجميع مشتملاته، وأول درجات هذا الأمر العظيم هو الموت، فالقبر أول منازل الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الله رب العالمين هو علام الغيوب، وأن الله جلت قدرته قد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، وأن الله علم عمل العاملين قبل عملهم فأحصاه وكتبه، ولا يأتي عملهم مخالفا للعلم الذي عنده ولا للكتابة التي كتبها لديه على مقتضى علمه. فاللهم إنك قد علمت أهل الجنة من أهل النار، فنحن من أين الدارين يا عزيز يا غفار؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم استقم استقامة اعتقاد واستقامة عمل واستقامة خلق. فأما استقامة الاعتقاد أن تكون على المنهج النبوي الصحيح من غير غلو ومن غير جفاء ومن غير إفراط ومن غير تفريط، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل، أن تؤمن بالله جل وعلا ثم تستقيم على أمر الله رب العالمين اعتقادا على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، تبحث عن ذلك من أجل أن تكون مستقيما وأنت خبير بأن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. وأما إذا ما وجد العوج وتأتى الاعوجاج والأمت عن قصد السبيل فقد طالت المسافة جدا، لأن هذا التعرج يزيد الأمر طولا وصعوبة في آن. وأما الخط المستقيم الذي نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم، الله رب العالمين أمرنا بأن نسأله الهداية إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة. أما الخط المستقيم، أما الصراط المستقيم، فهو أقصر مسافة بين نقطتين، فهو أقصر طريق للوصول إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى جنة الخلد وإلى مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما جالسا فخط على الأرض خطا مستقيما، ثم خط على جنبتي هذا الخط المستقيم خطوطا يعني قصيرة متعامدة على الخط المستقيم، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذا السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما السبيل المستقيم وأما الأمر القاصد الذي لا عوج فيه فهو أقصر طريق يوصلك إلى الله رب العالمين. قل آمنت بالله ثم استقم بعقيدة سمحة سهلة ميسرة ليس فيها من إغراب وليس فيها من غموض وليس فيها من التواء وليس فيها ما يعز على العقل تصديقه، بل هو متماسك في ذاته ببنيانه الذي أنزله الله رب العالمين به وتكلم به نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى به عملا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان. هذا الأمر القاصد والصراط المستقيم في الاعتقاد هو الاستقامة في الاعتقاد، ولا يتصور أن يكون الإنسان مستقيما يصدق عليه قول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لا يتصور أن يكون الإنسان مستقيما وهو منحرف في اعتقاده، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتأتى الاستقامة إذا ما هدم هذا الركن العظيم من أركانها، بل يكاد يكون ركنها الأوحد هو الاستقامة في الاعتقاد. لأنه متى استقام الإنسان على الاعتقاد الصحيح فأصبح مستقيما في اعتقاده استقامت أخلاقه واستقام عمله من غير ما إفراط ولا تفريط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى النهج الأوسط القاصد في كل شيء حتى في العبادة لله جل وعلا، وهو يرد الثلاثة الذين سألوا عن العبادة فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة، يردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمر القاصد إلى الوسط حتى لا يتأتى غلو هنالك من أجل أن الإنسان إذا ما كان متحمسا لشيء فربما غالى فيه فخرج عن الخط الأوسط والنهج المستقيم. وأنت تعلم أن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، فمتى ما جاء الإفراط وقعت الرذيلة لا محالة وخرج المرء عن حد الفضيلة، وإذا ما فرط وجاء التفريط وقعت الرذيلة أيضا. كالشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، فإذا ما تهور الإنسان ولم يكن آتيا بالأمر على مقتضى العقل فليس بشجاع وإنما هو متعسف متهور. وإذا ما تخاذل ولطئ بالأرض وأخلد إليها فهذا جبان أيضا قد وقع في الرذيلة. وأما النهج الأوسط بين هاتين الرذيلتين فهو الشجاعة الممدوحة عند ربنا جل وعلا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكرم والبذل والعطاء أيضا هو وسط بين رذيلتين، بين الإسراف الممقوت في ديانة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين الإمساك والشح والتقدير، وهو مذموم أيضا في دين ربنا جل وعلا. إذن الله رب العالمين يريد منا أن نكون على هذا النهج الأوسط، حتى إن الله جل وعلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه بالاستقامة جاء بأمر عجيب جدا يلحظه الملاحظ ويتوقف عنده الواقف ويتأمله المتأمل فلا يفرغ عجبه منه بحال أبدا ولا جرم. فهذا كلام الله لا تنقضي عجائبه أبدا. يقول ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه ومن جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، يقول الله رب العالمين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ثم يقول بعدها وبعقبها مباشرة ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لماذا أتى النهي عن الطغيان في هذا المقام؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمر ويؤمر من تاب معه من المؤمنين إلى يوم الدين استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأن الإنسان إذا راعى الاستقامة وهي عسرة جدا إلا إذا يسرها الله، إذا حاول الإنسان أن يكون على النهج الأوسط وأن يرعى حدود الله رب العالمين وأن يتوقف عند نواهي الله رب العالمين، وهو تعريف من تعريفات الاستقامة يرتضيه العلماء بجمهورهم، أن الإنسان يتأتى منه التزام الأمر ويبتعد عن النهي ويجتنبه قدر الطاقة وبذل الوسع، فهذه هي الاستقامة. ولا بد أن يتأتى مع هذه الاستقامة من جهة مواقعة البشر للزلات شيء يأتي الله رب العالمين بعلاجه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فإذا جاءت استقامتكم غير مرضية على الوجه الكامل وعلى النحو الذي ينبغي أن يكون منتهيا إلى غاية الاستقامة ولن يكون، وإذا ما وقع تفريط في أمر الاستقامة فاستقيموا إليه واستغفروه، إذا ما وقع شيء من ذلك فعليكم بالاستغفار حتى يقيم الله رب العالمين الأمر على ما ينبغي أن يقوم الأمر عليه وتعود الأمور إلى نصابها بفضل الله رب العالمين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الإنسان إذا أمر بهذا الأمر الشديد العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، وفي رواية شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية شيبتني هود وأخواتها من المفصل، وفي رواية شيبتني هود، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وهي روايات كلها صحيح، هذه الروايات الأربع صحيحة كلها. شيبتني هود، يقول أبو بكر رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله قد شبت، مع أن الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معدودا، كانت الشعرات التي شابت في رأس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت معدودة. أما أبو بكر رضوان الله عليه فيقول: يا رسول الله، أراك قد شبت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شيبتني هود. يقول العلماء عليهم الرحمة: إن المقصود في هود بالتشييب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تفعوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول علماؤنا. كيف تستقيم كما أمرت؟ فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. يقول العلماء عليهم الرحمة: فاستقم كما أمرت، إلزم نهج الاستقامة وإياك أن تنحرف عنها يمنة أو يسرة. كما أمرت يعني آخذا بأوامر الله جل وعلا، ولا تطغوا يعني إياك أن تجاوز الحد بالوقوع في النهي عما أمر الله رب العالمين ألا يقربه الإنسان. فإذا ما نهى الله رب العالمين عن شيء فاجتنبه، وإذا أمر بأمر فالزمه ولا تفارقه. ويقول بعض علمائنا عليهم الرحمة: إن الإنسان إذا أمر بهذا الأمر الكبير العظيم الشديد الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ذنب له، وإنما أمره الله رب العالمين أن يستقيم كما أمر وألا يطغى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك واقع منه لا محالة، إذ قد أكمل الله رب العالمين شأنه، وأكمل الله رب العالمين أمره، وأكمل الله رب العالمين ديانته واعتقاله وعبادته وقوله وفعله وما شئت. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزم بهذا النهج لا يتعداه، ومع ذلك شيبه هذا الأمر العظيم من رب العزة جل وعلا. فماذا صنع فينا نحن؟ ونحن من نحن وما نحن في المعاصي والزلات وفي الخطايا والمعصيات وفي الخروج مع الفسق عن أمر الله جل وعلا؟ ونحن وما نحن وما أدراك ما نحن فيما نأتي وما نذر مما يغضب الله رب العالمين، غير أن هذا القرآن العظيم يقع على صفحات قلوبنا كما ينزل الماء على الصفوان الأملس، وهو الحجر الأملس ينزلق عنه الماء ولا يبقى عليه من أثر الماء شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما أمر الأمر بالأمر الشديد فإنه لعله في غمرة حماسته للالتزام بما أمر به وللبعد عما نهي عنه أن يتجاوز حدود ما أمر به أو نهي عنه. ولذلك قال ربنا جلت قدرته: ولا تطغوا، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فنهى الله رب العالمين عن الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالطغيان هو مجاوزة الحد. فالزموا نهج الاستقامة عباد الله، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المستقيمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه البشارة العظيمة التي قصها الله رب العالمين لأحوال المستقيمين من بعد الإيمان، يقول ربنا جلت قدرته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند موتهم في حال احتضارهم في حياتهم تدبيبا، وعند احتضارهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا مع هذا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم إياكم أن تحسوا وحدة أو وحشة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. يعني ما تطلبون مهما تطلبون من شيء تجدوه، مهما تطلبون من شيء تجدوه، بل إن توجه الإرادة إلى الشيء في الجنة يكون كافيا لحصوله بين يديك. فإذا ما رؤي الطير سابحا في جو الجنة، إذا ما رؤي الطير فيها لمن كان فيها، نسأل الله أن يجعلنا جميعا فيها، فاشتهاه المرء لا يتكلم ولا يتلفظ، وإنما تتوجه الإرادة إلى الشيء، فإذا هو حنيذ مشوي على صحاف الذهب والفضة بين يديه، بمجرد أن يتمنى المرء الشيء باطنا يجده بين يديه قائما حاضرا. في هذه الجنة العظيمة لكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، لم يقل ولكم ما تدعون ثم يكون المرجع في ذلك إلى فيها التي سبق ذكرها فيما تشتهون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها. وما أجمل هذا السياق بهذا التكرير للدلالة عليها مرة بعد مرة، وتدري ما فيها ومن فيها، وما التي يتعلق، ما التي يتعلق بها هذا الجار والمجرور، وإلى أي شيء هو مرجع الضمير. إنها الجنة يا عبد الله، فاسأل ربك إياها. اللهم إنا نسألك الجنة. الله جلت قدرته يبعث هؤلاء الأولياء مثبتين مؤيدين في حال الاحتضار مع ما فيه من الكرب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في حال الاحتضار، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله رب العالمين جلت قدرته يجعل هذا الأمر في نهاية المطاف نزلا من غفور رحيم. تدري من نزل؟ النزل هو البيت الذي يعد للضيف ينزل به إذا ما استقرت أموره فانتهت رحلته، هو الذي يجد فيه الظل الظليل والماء البارد والفراش الوثير. وكل منزل نزلا وكل مهيئ نزلا إنما يهيئه ويعده على قدر قوته وعلى قدر إرادته. فإذا كان الذي يعد النزل الله، إذا كان الذي يعد النزل الله، فقل لي بربك كيف يمكن أن يتخيل ما أعد فيه لمن ينزله. اللهم أنزلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله فاجعل أرضك صلبة تصدر عنها لله رب العالمين وحده على طريق مستقيم لا عوج فيه ولا أمن. أما آن للقلوب الشاردة أن تعود؟ أما آن للعقول التي ضلت في بيداوات ضلالات الأفكار أن تتخلص من زبالات أفكارها وأن تعود إلى دين الإسلام النظيف الشفيف العفيف؟ أما آن للمرء أن يقيم قدميه على صراط الله المستقيم حتام لا تراعي النجم في الظلم، حتام لا تراعي النجم في الظلم، من أجل أن تكون مراقبا للصبح إذا ما جاء السحر الأعلى، كما كان يفعل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من أدركه العمى في أخريات حياته رضوان الله عليهم جميعا، يصلي ما يصلي من الليل حتى إذا خشي الصبح قال لغلامه رقب لنا الصبح، ارع لنا الصبح، فإذا قال عليك ليل طويل أخذ في العبادة في الصلاة، فإذا قيل له أصبحت جلس مستغفرا ربه جل وعلا، وبالأسحار هم يستغفرون. أما آن للمرء أن يستقيم على منهج الله جل وعلا اعتقادا وعملا وقولا وخلقا. واعلم أخي الحبيب أنه لن يستقيم لك دين، لن يستقيم لك إيمان حتى يستقيم قلبك، ولن يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذا تحولت الأمور الشرعية إلى جدليات فارغة وإلى ضرب بالألسنة في الأشداق قد طبل الأجوف، فكبر على هؤلاء المسلمين أربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل بل هم قوم خصمون، يعني شديدي الخصام من جمع خصم، والخصم مبالغة في المخاصم كما هو معلوم، بل هم قوم خصمون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإنسان إذا ما أصبح توجهت جميع أعضائه إلى اللسان تكفره، يعني تنزله منزلة الكافر بالنعمة، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت جاءت الاستقامة مرة أخرى، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. واعلم أنهما طريقان لا ثالث لهما، إما مستقيم وإما معوج، فاختر لنفسك ما يحلو. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم توجهت أعضاؤه جميعا إلى اللسان تكفره، تنزله منزلة الكافر بالنعمة، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإذا فإن الإنسان إذا لم يستقم لسانه فما استقام قلبه، وإذا لم يستقم قلبه فما استقام إيمانه، فكبر عليه أربعة. أما إذا ما استقام لسانه فهو فرع استقامة القلب، وإذا استقام القلب فهو فرع استقامة اللسان. إن من علامة قبول الطاعة أن يثبت المرء عليها وعلى آثارها من بعدها، فمن علامة قبول صيام رمضان وقيام رمضان أن يكون ذلك ذا أثر في العبد بعد أن يفرغ من الصيام والقيام. فمن علامة قبول صيامك وقيامك أن تخرج من هذا المحضن وقد أصبحت يافعا، وقد أصبحت مكتمل النمو غير محتاج إلى من يرضعك بأفاويقه. وأما إذا ما ظل المرء في المحضن مبتسرا فهذا مما لا يؤمل أن يحيا، وإذا ما عاش فسيأتي ضعيفا مشوها. إن الإنسان يدخل ذلك المحضن في هذا الشهر الذي أكرمنا الله رب العالمين بشهوده، يدخله صياما وقياما وذكرا وتلاوة وصدقة، فإذا ما خرج من ذلك متأثرا متغيرا فقد أنعم الله عليه بعلامة ظاهرة بقبول ما كان من طاعاته. وأما إذا ما خرج كما دخل فإنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذليل صاغر، ورغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين فقال آمين صلى الله عليه وسلم، يدعو جبريل عليه السلام ويؤمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما شرف المؤمن فقيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فليس شرف المؤمن أن ينتمي إلى أسرة عريقة، ولا إلى حسد منيع، ولا إلى عزوة ظاهرة، وإنما شرف المؤمن قيامه بالليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل بهذا الوحي من عند الله رب العالمين: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. يا له من حديث لو تأملت فيه حق التأمل لانقضت الحياة على طولها أزلا وأبدا من غير أن يفرغ التأمل فيه. يقول فيه جبريل للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ثم يأتي بالقانون الجوهري للنفسية الإسلامية السوية عزا وشرفا، فيقول جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن، أن شرف المسلم قيامه بالليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس، أن عزه في استغنائه عن الناس ولو كان في قمة جبل وعر، ولو كان في صحراء لا يجد فيها إلا قطرة تبض كل يوم من ماء، ولا يجد فيها إلا الكسرة بعد الكسرة. فهذا هو العز ما دام مستغنيا عن الناس، وليس العز والمنعة في شيء سوى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله رب العالمين بعد رمضان، إن أعظم الصيام عباد الله عند ربكم جل وعلا بعد رمضان، إنما هو صيام شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، وإن أعظم الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يدندن حول هذا المعنى كثيرا، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يتعجب جدا من طالب علم ليس له قيام بليل، لما نزل عليه بعض أهل العلم من طلبة العلم عنده فبات عنده فقدم إليه وضوءا، يعني ماء يتوضأ به في إناء، فأصبح فوجد الماء على حاله فقال: سبحان الله، طالب علم ليس له ورد بليل، طالب علم ينام حتى يصبح، وقد ذكر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام حتى أصبح حتى ضربته الشمس كحالنا من الضعاف المفاليك الصعاليك المساكين، نسأل الله أن يرفع أحوالنا وأن يغفر لنا من أولئك الذين ينامون حتى تضربهم الشمس. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من أولئك فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه حقيقة لا حكما، وما الذي يمنع أن يكون الأمر على حقيقته؟ قل لي بربك، إن استطعت أن تجد لها تأويلا وتخريجا فأت به، وإلا فالأمر على حاله. أليس الشيطان يأكل ويشرب ويتناسل ويتناكح كما هو معلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من القرآن العظيم: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، كما سئل عالمنا السابق رحمة الله عليه من السابقين السالفين من أهل الصلاح والخير، فقيل له للشعبي عليه الرحمة قيل: أوى قد تزوج الشيطان؟ فقال: هذا عرس لم أدع إليه ولم تأتني فيه بطاقة دعوة. قال: ثم تفكرت فوجدت ربك يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال: تفكرت فعلمت أن الذرية لا تكون من غير نكاح، أليس يأكل ويشرب ويتناكح ويتناسل؟ فلما لا يبول؟ بل هو يبول حقيقة، يبول في أذن بل في أذني كل من نام، في أذني كل من نام حتى تضربه الشمس، ليس له ورد بليل. بل إن الرجل الذي يؤتيه الله رب العالمين القرآن ثم يتركه وينام عنه ولا يقوم الليل به يأتي في البرزخ معذبا بعذاب إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة مع ما ينتظره في الآخرة. أما عذابه في البرزخ منذ أن يموت إلى أن يقيم الله الساعة هو أن يأتي رجل فيلقيه لقفاه ثم يأتي بحجر فيضربه بالحجر يتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيذهب الرجل فيأتي بالحجر فيعود رأسه إلى حالته التي كان عليها قبل الضرب، ثم يأتي إليه فيضربه مرة أخرى فيتدهده أي يتدحرج الحجر، فيذهب الرجل يأتي بالحجر يعود الرأس صحيحة هكذا إلى أن يقيم ربك الساعة. للرجل الذي أكرمه الله رب العالمين بالقرآن لا يقوم به وإنما ينام الليل عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن المنهج العبادي بالنسبة إلينا نحن المسلمين المعاصرين هو أثر ولا عين، هو أمور نحكيها ولا نأتيها، هو أمور ندندن حولها كلاما ونقع دونها عملا. إن المنهج العبادي صلاة نافلة لله رب العالمين بالذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وبالذي ندب إليه بالاثنتي عشرة ركعة التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، من حافظ عليها دخل الجنة، وفي رواية من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، بركعتين قبل صلاة فريضة الصبح وأربع قبل الظهر واثنين بعدها واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، فهذه الاثنتا عشرة ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، مع ما في ما رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوتر، ومع ما في صلاة الليل من الأجر، ومع التطوع المطلق، ومع ما رغب فيه من غير ما حظ شديد عليه. من صلى قبل العصر أربعا رحمه الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذه الأمور فيما يتعلق بالصلاة بعد الفرائض مع قيام الليل الذي كان يأتيه حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمور غير واردة في منهاج حياتنا، أمور غير داخلة في برنامج حياتنا، لا في النهار ولا في الليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول لك مخلصا إن علماء أنا عليهم الرحمة قد ردوا شهادة الرجل الذي يواظب على أي شيء، الذي يواظب على ترك الوتر، وسموه فاسقا، فقالوا من واظب على ترك الوتر يعني الصلاة بالليل وما يكون في آخر صلاة الليل من إيتار بركعة فتوتر بها ما قد صليت من شفع، الذي واظب على ترك ذلك فاسق عند علمائنا، لا يقبلون شهادته ولا يرفضونها رحمة الله عليهم. وما يكون في ذلك الصيام العظيم الذي فيه من قتل الشهوات بالأنفس ما فيه؟ عباد الله، إن كان الله جلت قدرته قد قبل منا ما سلف مما وفقنا إليه من أمر الطاعات، فذلك له دلالة وعلامة، ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن آثار السيئة السيئة بعدها. السيئة تلد السيئة، والحسنة تلد الحسنة، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كالصفا لا تضره فتنة ما دام الليل والنهار، لا تضره فتنة أبدا، وإذا ما عرضت عليه الفتنة لفظها، لأنها لا هي منه ولا هو منها، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أسود مرباد يعني ليس بخالص وإنما فيه آثار بياض قد أشربها، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية يعني منكوسا مقلوبا، والكوز إنما يستفاد منه عندما يؤدي وظيفته معتدلا، وأما إذا ما نكس فقل لي بربك، إذا ما كان الكوز مربادا فيه من السواد ما يغلب جدا على بياضه، فلا بياض فيه إلا على سبيل الأثر الباهت الذي لا تكاد تتوقف عنده العين، ثم هو مع ذلك ومع سواده ومع هو عليه من فساد حاله هو منكوس لا فائدة فيه، ولذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه، يعني دخل فيه كما يدخل الشراب الإناء، وأشربوا العجل بكفرهم يعني أشربوا محبة العجل بكفرهم، دخلت القلوب وخالطتها ومازجتها فصارت فيها إلا ما أشرب من هواه. فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على النهج الأوسطي، نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم أصلح حالنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم دنيا وآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الجميل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وجميع عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، واجمعنا مع النبي الأمين يا رب العالمين في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.